بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات الحريري. المقامة الكرجية. حكى الحارث بن همام قال: شتوت بالكرج لدين أقتضيه وأرب أقضيه، فبلوت من شتائها الكالح وصرها النافح، ما عرفني جهد البلاء وعكف بي على الاصطلاء، فلم أكن أزايل وجاري ولا مستوقد ناري إلا لضرورة أدفع إليها أو إقامة جماعة أحافظ عليها، فاضطررت في يوم جوه مزمهر ودجنه مكفهر إلى أن برزت من كناني لمهم عناني، فإذا شيخ عاري الجلدة بادي الجردة، وقد اعتم بريطه واستثفر بفويطه، وحواليه جمع كثيف الحواشي وهو ينشد ولا يحاشي: يا قوم لا ينبئكم عن فقري أصدق من عري أوان القر، فاعتبروا بما بدا من ضري باطن حالي وحفي أمري، وحاذر انقلاب سلم الدهر فإنني كنت نبيها القدر، آوي إلى وفر وحد يفري تفيد صفري وتبيد سمري، وتشتكي كومي غداة أقري فجرد الدهر سيوف الغدر، وشن غارات الرزايا الغبر ولم يزل يسحتني ويبري، حتى عفت داري وغاض دري وبار سعري في الورى وشعري، وصرت نضو فاقة وعسري عاري المطى مجردا من قشري، كأنني المغزل في التعري لا دفء لي في الصن والصنبري، غير التضحي واصطلاء الجمر، فهل خضم ذو رداء غمري يسترني بمطرف أو طمري طلاب وجه الله لا لشكري؟ ثم قال: يا أرباب الثراء الرافلين في الفراء، من أوتي خيرا فلينفق، ومن استطاع أن يرفق فليرفق، فإن الدنيا غدور والدهر عثور، والمكنة زورة طيف والفرصة مزنة صيف، وإني والله لطالما تلقيت الشتاء بكافاته وأعددت الأهب له قبل موافاته، وها أنا اليوم يا سادتي ساعدي وسادتي وجلدتي بردتي وحفنتي جفنتي، فليعتبر العاقل بحالي وليبادر صرف الليالي، فإن السعيد من اتعظ بسواه واستعد لمسراه، فقيل له: قد جلوت علينا أدبك فاجل لنا نسبك، فقال: تبا لمفتخر بعظم النخر، إنما الفخر بالتقى والأدب المنتقى، ثم أنشد: لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه، على ما تجلى يومه لابن أمسه، وما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه. ثم إنه جلس محقو قفا وجرا ثم مقفقفا، وقال: اللهم يا من غمر بنواله وأمر بسؤاله، صل على محمد وآله، وأعني على البرد وأهواله، وأتح لي حرا يؤثر من خصاصه ويواسي ولو بقصاصه. وأتح لي حرا يؤثر من خصاصه ويواسي ولو بقصاصه. قال الراوي: فلما جلى عن النفس العصامية والملح الأصمعية، جعلت ملامح عيني تعجمه ومرامي لحظي ترجمه، حتى استبنت أنه أبو زيد وأن تعريه أحبولة صيد، ولمح هو أن عرفاني قد أدركه ولم يأمن أن يهتكه، فقال: